بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم. هذا أمر بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف كما تقدم يشمل أموراً: أولاً ألا يبدأ بصف حتى يكمل الذي قبله، ومنها أيضاً التراص والتقارب بين المصلين، ومن تسوية الصفوف التقارب فيما بين الصفوف بحيث يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة يسيرة. ومن تسوية الصفوف أيضاً تفضيل يمين الصف على شماله كما يأتي في أحاديث الباب، ومنها إفراد النساء بصفوف مستقلة بحيث أنهن لا يصلين مع الرجال. قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أي من حسن صلاة الجماعة، وفي لفظ من إقام الصلاة، أي أنها من تمامه ومن حسنها. أما الحديث الثاني فهو حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: عباد الله، أقيموا صفوفكم، ثم قال: فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من وراء ظهره إنما هي خاصة بحال إقام الصلاة، يعني عند إقام الصلاة وتسوية الصفوف، وليس معناه أنه يرى من وراء ظهره على سبيل الإطلاق. ولذلك لما ركع أبو بكر رضي الله عنه دون الصف وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ولو كان يرى من وراء ظهره على سبيل الإطلاق لم يحتج أن يسأل ويقول: من الذي فعل كذا؟ فالمهم أن هذا من آية الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أراكم من وراء ظهري. وأما الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح صدورهم عليه الصلاة والسلام ويسويها كأنما يسوي القداح، أي السهام التي تستعمل في القتال، حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني فهمنا وأدركنا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر للصلاة، فرأى رجلا باديا صدره، يعني أنه متقدم على الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولا مشروعية تسوية الصفوف، وأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن كمالها. وبهذا استدل جمهور العلماء رحمهم الله على أن تسوية الصف أنه أمر مستحب وليس بواجب، لأن تمام الشيء وكماله زائد عنه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة، هذا ما عليه عامة أهل العلم. والقول الثاني أن تسوية الصف أو الصفوف أمرٌ واجب، أولاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب، وثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فقال: لتسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعلوم أن هذا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فتمام الشيء قد يستعمل في الأمر المستحب وقد يستعمل في الأمر الواجب، ومن استعماله في الأمر الواجب قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن فوائد هذه الأحاديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، حيث كان يسوي صفوف أصحابه بالقول تارة وبالفعل تارة أخرى. ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العقوبة، فكما أن الجزاء من جنس العقوبة فالاختلاف في الظاهر، أعني اختلاف الصفوف وعدم استوائها، سبب للاختلاف في الباطن وهو اختلاف القلوب وهو أعظم وأشد. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أو هذه الأحاديث جواز الكلام بين إقام الصلاة والتكبير من الإمام، فيجوز للإمام أن يتكلم بعد أن تقام الصلاة وقبل أن يكبر، ولكن هذا مقيد بالحاجة، يعني إذا احتاج أن يتكلم أو أن ينبه على أمر من الأمور، وإلا فالمشروع أنه بعد أن تقام الصلاة أن يشرع في التكبير. ومنها أيضا أنه ينبغي للواعظ أن يختار الكلمات التي يكون لها وقع في النفوس وأثر وتهييج لها على الامتثال والقبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله. وهذه الكلمة يعني عباد الله تقتضي الخضوع والذل لله عز وجل، فإذا قال لك شخص يا عبد الله فإن هذا يقتضي منك أن تخضع وأن تكون ذليلاً لحكم الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يقل يا أصحابي أو نحباً، قال عباد الله، أي أن مقتضى عبوديتكم لله عز وجل أن تخضعوا وأن تمتثلوا لأوامره سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضاً من فوائد هذه الأحاديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم وعقل ما يوجه إليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، يعني فهمنا وأدركنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.